مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة سين ميم ميم من الرياض. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فنعرض أولا هذا السؤال. تقول: ما رأيكم في من يريد صيام يوم 15 من شعبان معتمدا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع أعمال السنة في هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الحديث الذي ذكرته السائلة لا أساس له من الصحة، ولا يشرع تخصيص يوم النصف من شعبان بصوم ولا بأي عمل، وهكذا ليلة النصف لا تخص بشيء، والأحاديث التي وردت في ذلك ما بين ضعيف وما بين موضوع ليست صحيحة. نعم. تسأل أختنا وتقول: ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يزيد إيمانه بالله ويقويه؟ نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الإقبال على القرآن العظيم والإكثار من تلاوته، فهو يزيد الإيمان ويزيد التقوى ويحصل به الهدى والثبات، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة الإقبال على كتاب الله والاستكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل ليلا ونهارا، ولا سيما في الأوقات المناسبة كأول النهار وفي أثناء الليل وفي آخر الليل وفي الصلوات، مع تدبر ومع سؤال الله التوفيق وأن يعين على فهم الصحيح والعمل بما في كتابه عز وجل. ثم الدعوات الطيبة، سيدعو ربه كثيرا ويسأله في أوقات الإجابة كبين الأذان والإقامة وكآخر الليل وجوف الليل وكذا في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام، كل الأوقات ترجع فيها الإجابة. فينبغي للمسلم والمسلمة الإلحاح في هذه الأوقات بالدعوات الطيبة وسؤال الله يقوي إيمان العبد وأن يعينه على الخير ويثبت على الهدى. ثم أمر آخر، وهو مجالسة الأخيار وصحبة الأخيار والاستفادة من نصائحهم ومواعظهم، فهذا أيضا مما يقوي الإيمان ومما يعين على الثبات على الحق والعمل به. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا واستجاب لكم. أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت في أي وقت. ليس للقراءة على الميت أصل، فلا يشرع أن يقرأ على الميت لا الفاتحة ولا غيرها. الميت انقطع عمله بالموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يقبله. والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، يعني إلا من علم خلفه للناس على تلاميذه فنشره في الناس أو في كتب ألفها أو اشتراها وزعها بين الناس واستفادوا منها، أو صدقة جارية أو قاف سب لها حتى يصدق منها في وجوه الخير وفي المشاريع الخيرية كعمارة تؤجر جعلها وقفا تصرف أجورها في نفع المسلمين كتعمير المساجد ومواساة الفقراء وإقامة المشاريع وإقامة المشاريع خيرية ونحو ذلك. أو ولد صالح يدعو له سواء كان ذكر أو بنت أنثى. الولد يشمل هذا وهذا كما قال عز وجل يوصف الله في أولادكم للذكور والإناث. فالولد يشمل الذكر والأنثى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعني ابن أو بنت يدعو للميت. هذا ينفع الميت إذا دعا له ولده يعني ابنها وبنته إذا دعوا له بظهر الغيب كان هذا مما ينفعه. فينبغي للولد ذكرا كان أنثى أن يكثر من الدعاء لوالده ووالدته بالمغفرة والرحمة وتكفير السيئات وبالمنازل العالية. هكذا ينبغي للذكر والأنثى أن يدعو لوالديهما. نعم جزاكم الله. أما قراءة الفاتحة فلا أصل لها، لا يقرأ الفاتحة الميت ولا غير الفاتحة، ليس هذا مشروعا، ليس مشروعا ولا يقرأ للأموات فاتحة ولا غيرها. هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول يلحق الثواب للميت ولكن ليس عليه دليل. فالأفضل ترك ذلك والأحوط ترك ذلك، وأن يستعمل الدعاء والصدقة والحج عن الميت والعمرة كذلك، كل هذا ينفعه. نعم جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في الصوت الخارج عن الجزمة والصندل أعزكم الله، وغالبا ما تكون لها صوت في جميع أنواعها إذا مررنا برجال، هل حكمه كحكم الخلخال؟ قد يقال إن هذا الشيء ليس في الاختيار والخلخال في الاختيار، ولكن بكل حال ينبغي للرجل والمرأة عدم استعمال ما يكون لها صرير صوت إذا تيسر ذلك، ولا سيما المرأة فإنها أخص يلفت النظر ويلفت الناس إلى سماعه ونظر لصاحبه. فينبغي لها أن تختار شيئا لا صوت له، ولعل هذا من الواجب يشبه الخلخال بعض الوجوه، وإن كان ليس مثله لكنه يدعو إلى النظر إليها والالتفات إليها، فربما روي شيء منها. فالحاصل أنه ينبغي المرأة أن تتخذ شيئا لا صوت له، يعني حذاء لا صوت له. وهكذا الخلخال ينبغي أن يكون محبوسا لا يكون الصوت عند خروجها الأسواق إذا كان عليها خلخال، أو بين الأجانب في بيتها كإخوة زوجها وأعمام زوجها ونحو ذلك. نعم جزاكم الله خير. المقصود أنها تبتعد عن كل ما يسبب فتنة. نعم. لا في البيت ولا في السوق. جزاكم الله خير. إذا كان ذلكم النوع عديم الصوت قليل شيخ عبد العزيز كما أو شبه معدوم في الواقع، فاتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعت. جزاكم عليها تجتهد والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في وضع البيض والزيت والعسل على الشعر ثم غسله في الحمام لأنه مقوي للشعر، وما رأيكم في الوضوء وهو على الرأس؟ لا له مانع مني إذا كان في مصلحة استعمال البيض أو الحليب أو العسل أو غير ذلك للشعر لا بأس، وإذا غسل فلا يضر الحمام لأنه لا ينتفع بها حينئذ. أيوه. لا ينتفع صار مثل بقية الأشياء التي لا ينتفع بها. طيب. وإذا غسل في محل نظيف من باب الاحتياط حسن إن شاء الله. طيب. لكن فيما يضر، لأن إذا غسل في الحمام في الغسالات لا يضر، لأنه هو الحال ما ذكر ما يكون لها صفة النعمة. أيوة. صفة العسل السليم، صفة الطعام السليم، لأن حيلا لا ينتفع به ولا يستفاد منه. بارك الله فيكم. والوضوء وهو على الرأس تقول أختنا؟ يزال إذا تيسر الزواج يزال، فإذا لم يتيسر يمسح عليه كالحنة ونحو. بارك الله. كان في عهد النبي اللصوق يتخذ النساء اللصوق على الرؤوس ويمسحن عليها. جزاكم الله خيرا. إذا كانت الدورة الشهرية تأتيني عدة 3 أيام وفي اليوم الرابع تأتي متقطعة، أي أنها تكون في الظهر قليلا ثم العصر أقل وهكذا، وأحيانا بعد الغسل ينزل دم ولكنه قليل وليس مثل دم العادة في أول وقتها، هل أغتسل بعد اليوم الرابع أم الثالث؟ ما دام هذا لم ينقطع فإنها تغتسل، ما دام يأتي دم في الضحى أو في الظهر أو في الظهر والعصر فالمعنى حتى الآن لم تطفأ. أيوة. ينبغي هل لا تعجل حتى ترى الظهر كامل، لكن لو كان رأى طهرا واضحا فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة، ولو زادت الأيام فلا يضر لأن العادة تزيد تنقص فلا تعجل. لكن لو كانت طهارة، لو كان الحدث صفرة أو كنت بعد الطهارة فإنه لا يعول عليه، الصفرة والكترة بعد الطهارة لا يلتفت إليها كالبول. صلي وتصوم وتوضأ لوقت كل صلاة ولا تحسب حيضا. أما إذا كان الدم لا يزال رأت طهارة الضحى ثم رأت الدم الظهر فهي لا تزال في حكم الحيض، لأن الدم يسيل تارة ويقف تارة وهو يستمر سائلا سائلا، فهي عليها أن تنتظر حتى ترى قصة البيضة أو ترى طهرا كاملا باستعمال القطن ونحوه مما يتلطف به في الفرج، فإذا رأته نظيفا سليما اغتسلت، فإن عاد إليها دم صاحي جلست ولم تصلي ولم تصوم حتى ينقطع ما دام في حدود العادة وما يقاربها إلى 15 يوم. فإن زاد على 15 يوم ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت إليه وصارت بهذا مستحاضة ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركها من الصلوات الزيادة التي زادتها. أما إذا انقطع لثمان لتسع لعشر لاثنى عشر يعني زاد على العادة لكنها انقطع فإن هذا يسمى حيضة على الصحيح، لأن العادة تزيد وتنقص وقد تتصل وتفترق. مثلا ترى يوما دم ويوما طهارة يكون هذا ملفق تغتسل في يوم الطهارة وتجلس في يوم الدم وتكون حدثها ملفقة. فإذا بلغ الجميع 16 يوم 15 يوم 14 يوم فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهر. فإذا زاد على 15 يوم تعتبر ذلك استحارة كما نص عليه جمهور أهل العلم رحمة الله عليه، وهذا هو المعتمد النهاية 15 يوم. فإذا زاد صار استحارة، تصلي وتصوم وتوضأ لوقت كل صلاة وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة إلى 15 يوم، وإن كانت صامت في هذه الأيام صومها صحيح فيما زادها العادة لأنه بان أنها استحاضة ليست حيضا. أما إذا كان الحيض مضى واغتسلت بعده ثم جاءها صفرة كترة هذا لا يضر ولا يلتفت إليه بل يعتبر طهارة كالبول. نعم جزاكم الله خيرا. إذا بالنسبة لأختنا الأفضل لها أن تكمل الأيام الأربعة، عليها أن تكمل الأيام التي فيها الدم. أيوة. لأن حيض الحيض باقي. أيوة. لم تطهر. نعم جزاكم حتى ترى الطهارة كاملة. نعم نعم. أما طالما ينزل عليها شيء آخر فعليها أن تنتظر. مثلا لو طهرت الصبح واغتسلت وصلت الظهر ثم نزل عليها الدم تجلس ولا تصلي العصر. أيوة. وهذا بالدم معها فإذا لها تغتسل غسل آخر تعتبر نفسها طهرت. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من رفحة وباعثها أخ لنا من هناك، يقول المرسل كاف حاء عين. أخونا رسالته طويلة ملخصها غيابه عن زوجته 5 أشهر، فيقول مثلا مشكلتي أنني موظف بدائرة حكومية في منطقة نائية بعيدة جدا عن أهلي وزوجتي، وإنني أجبر على عدم الوصول إلى أهلي وزوجتي لمدة 5 أشهر، بل يصل الحال إلى سنة كاملة، فهل علي إثم من ناحية أهلي وزوجتي وحيث أن كل همي هو خدمة وطني وأن أجمع المال الحلال على أن أمضي به وأعيش عيشة كريمة؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك إن شاء الله ما دمت لا تستطيع المجيء إليهم وأنت في طلب الحلال وكسب الحلال، فأنت مثل طالب العلم الذي يتوجه إلى العلم ساهر للعلم هو معذور. فإذا استطعت المجيء إليهم في ظرف 5 أشهر 4 أشهر 3 أشهر فافعل ذلك مراعاة للمصلحة وحذرا من الفتنة، فإذا عجزت عن ذلك فأنت معذور ونسأل الله لنا ولك التوفيق. اللهم وعليك بالمكاتبة لهم والمكالمة الهاتفية لتطمينهم. طيب. وأخذ خواطرهم هذا طيب وهذا لا بد منه حتى يعرفوا حالك، وإذا استطعت في يوم ما أن تزورهم ولو زيارة قصيرة ثم ترجع فهذا هو الذي ينبغي جمعا بين المصالح. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المحلة الكبرى بعث إلينا الأخ السعيد أحمد سليمان وهدان برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول عن حكم أكل الأرانب لأن الناس قالوا إنها تحيض فلا يجوز أكلها. الأرنب حل ولو حارت، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكلها وأكلها الصحابة فلا بأس بذلك. الأرانب حل مطلقة ولو حارت، ذكر بعض أنها تحيض ولو حارت لا يضر ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن أولئك الذين يتباهون بالأسرار الزوجية أمام بعضهم. هذا لا يجوز، قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن من أشر الناس عند الله منزلته يوم القيامة الرجل يخذل امرأته وتخذل إليه ثم يشر سرها أو تشر سرها. المقصود أن هذا لا يجوز، بل الواجب على الرجل أن يكون كاتما للسر، وهكذا المرأة وليس له وليس لها إفشاء السر بين الزوجين في صفة الجماع أو ما يقع عند الجماع مما يستحيا منه أو غير هذا مما لا ينبغي إبرازه وإظهاره، كل واحد منهما عليه يحفظ السر. أما ما جرت العادة بإظهاره ولا حياء فيه ولا فلا بأس. طيب. نعم. طيب. يسأل أخونا عن حكم لعب الورق. لعب الورق لا يجوز لأنه من آلات الله، لأنها فيها الصور المغرية باللعب فلا يجوز، وهي من آلات الملاهي فيما نعلم، فلا ينبغي بل لا يجوز اللعب بها لما تفضي إليه من اللهو عما يجب من الصلاة في الجماعة، وربما أفضت إلى مخاصمات وسباب حسب ما ذكر أهلها. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العلا وبعثت بها الأخت ألف عين دال. أختنا تسأل وتقول: كثير من الناس يستعملون اليانسون لتهدئة الأطفال ولنومهم، فهل يعتبر هذا اليانسون من المحرمات لأنه كمخدر ومنوم للطفل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان ليس فيه إلا مجرد تطبيق التخدير للمرض وعدم الشعور بالمرض فهو من جنس البنج، ليس فيه محذور إذا كان من مادة لا حرج فيها. أما إن كان من مادة الخنزير أو مادة أخرى حرام الكلاب أو غيرها فلا يجوز، أما إذا كان من مادة صالحة مباحة ولكن يحصل به تسكير الألم وتخدير الطفل تخديرا لا يضر لا يكون سكرا إنما يكون مخففا للألم مريحا للطفل أو غيره، فهو من جنس البنج الذي يحصل به تخدير العضو حتى لا يتعلم الإنسان من العلاج من جرح ونحوه. فالحاصل أنه إذا كان استعماله مما ينفع المريض أو الطفل أو وقت العملية فهو من جنس البنج. أما إن كان فيه سكر من مادة المسكرة أو من مادة الحرام في الخنزير فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ابنة زوجي تربت عندي وتزوجت وأصبح ابنها كبيرا، هل يعتبر ابنها من المحارم بالنسبة لي؟ نعم، ابن الزوج وابن الزوج محرم من الربائب، ولد الزوج ولد بنت الزوج ولد ولد الزوج محرم. طيب. نعم. كذلك ابن الزوج هل يعتبر من المحارم؟ نعم لا هو كذلك. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت سليمة القرشي. أختنا تقول: إنها أعطت بنتها دواء معينا فتوفيت على أثره وتسأل عن الحكم. إذا كان الدواء معروفا لهذا المرض وكانت أعطتها إياه عن بصيرة عن مائدة وبالمقدار المناسب فليس عليها شيء. أما إن كانت لا تعرف أعطتها ولا تعرف وليست على بصيرة فربما زاد الدواء عليها فإنها ضامنة، فإن من تطبب ونكون بالطب معروف فإنه يضمن. فإذا كانت بصيرة ذات بصيرة في هذا الشيء وقد جربت هذه الأمور تعرف أن هذا الدواء يناسب هذا المرض وتعرف المقدار المناسب والوقت المناسب فلا يضرها ذلك. أما إن كان عندها جهل بشيء من هذا فإنها تضمن. نعم جزاكم الله خيرا. الأخوان آدم الزائر من الأردن عمان وهو سوداني والأخ عيد سعيد غيم الميزاني المطيري يسألان عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما معنى هاتين الآيتين؟ معناها إن أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الرجال الزنا كما حرم على النساء الزنا، والرجل محرم عليه الزنا والمرأة محرم عليها الزنا إلا الرجل مع زوجته والرجل مع سريته ملك يمينه وهي جارية التي ملكها بالشراء أو بالإرث أو بالسبي من الكفار المملوكة فلا بأس أن يطأها كما يطأ زوجته. وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها الذي ملكها، زوجها معروف سيدها الذي ملكها من إرث أو ملكها بالهبة أو بالسبي من الكفار فإنه لا حرج أن يطأها كما يطأها زوجها. هذا معنى الآية. فمن ابتغى وراء ذلك بأن تعاطى ما حرم الله من الزنا أو اللواط أو وطئ امرأة ليست زوجة له ولا سرية مملوكة أو مكنت المرأة رجل ليس زوجها وليس سيدها فإنهم في هذا يكونون عادين يعني ظالمين. فلا يجوز لهم ذلك، يكون قد أتوا منكرا ومحرما. ويدخل في ذلك العادة السرية المعروفة وهي الاستمناء، استعمالها عدوان لأن غير الزوجة هو غير ملك اليمين. فليس للرجل أن يستعمل العادة السرية واستخراج المني بالشهوة يعني يعمل بمناخيره حتى يستمني، وهكذا المرأة تعمل بفرجها حتى تستمني، كل هذا لا يجوز وهو من العدوان داخل في قوله سبحانه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إن الظالمون المعتدون لحدود الله. فليس للولد للشاب ولا للشيبة أن يستمني وأن يستخرج المني بالعبث بفرجه، وليس للمرأة كذلك أن تستخرج المني من فرجها بالعبث بفرجها. نعم. الرسالة التالية وصلت من الجمهورية العربية السورية وباعثها الأخ سعيد السعيد الحمدان. يسأل أخونا عن حكم اليمين الكاذبة من أجل الصلح بين متخاصمين. لا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فإذا أصلح بينهم ولو بالكذب الذي لا يضر أحدا وإنما هو لمصلحتهما فلا بأس. كأن يكون بين زيد وعمر شحناء فيأتي إلى زيد ويقول إن عمرا يثني عليك ويقول أنا أحب المصالحة مع أخي وأنا سامح عن كل شيء ويحلف بالله على ذلك يقول واثق أن فلان سوف يوافق. ثم زيد كذلك ثم هو يذهب إلى عمرو ويقول عن زيد كذلك حتى يوفق بينهما أو بين قبيلتين، هذه القبيلة يقول قبيلة فلان تثني عليكم والله أنها طيبة معكم تمدحكم وتحب المصالحة معكم، ثم يذهب الأخرى ويقول لها كلام ويحلف لقصد المصالحة ولا يكذب على أحد ولا يضر أحد غيرهم إنما لمصلحتين فقط، مصلحة الشخصين أو القبيلتين. نعم. فلا حرج في ذلك وهو مأجور. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عيد سعيد غيم الميزاني المطيري فيقول: أهل الزكاة 8 منهم الغارمون والمؤلفة قلوبهم، أريد أن أفهم معنى هذين الصنفين. الغارمون هم المدينون، الغارم الذي عليه الدين إما لمصلحته كحاجة بيته أو لإصلاح بين الناس، يغرم مالا ليصلح بين الناس أو لحاجة نفسه وعائلته، هذا يعطى من الزكاة حتى يقضي دينه إذا كان عاجزا، أو كان دينه لإصلاح ذات البين فإنه يعطى ولو كان غنيا لأنه محسن، فيعطى ما يقضي به الغرامة التي أصلح بها بين الناس. أما المؤلف قلوبهم فهم الذين يضعف إيمانهم فيعطون ما يقوي إيمانهم من رؤساء العشائر وسادات الناس، أو كفار يرجى إسلامهم أو إسلام نظرائهم فيعطون من الزكاة، رؤساء العشائر رؤساء القبائل كبار الناس الذين يرجى بإعطائهم من الزكاة إسلامهم كان كفارا أو إسلام نظرائهم أو قوة إيمانهم، أو يرجى من إعطائهم أن يدفعوا عن الناس وأن يحموا بلاد المسلمين ويكفوا الشر عن بلاد المسلمين في هذه المصالح وأشباهها، لا بأس. نعم. هؤلاء هم مؤلف قلوبهم. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: آدم سوداني يسأل عن رجل يقول إنه سحره 3 مرات واكتشف ذلك السحر، هل له قتله؟ أعيد السؤال. يقول إنه اكتشف أن رجلا سحره 3 مرات، هل له قتله؟ ليس له قتله، ولكن يحاكمه إلى المحكمة. أيوه. إلى المحكمة التي عندهم أو إلى أمير بلد إن كان في بلد فيها أمير، حتى ينظر في الأمر وحتى تجرى عليهم الأحكام التي تجري على أمثالهم. إن كانت محكمة شرعية فيها الكفاية والحمد لله، وإن كانت محاكم قانونية ليس محاكم شرعية، طلب من ولاة الأمور أن ينظروا في الأمر الذي ينصفه من هذا الرجل من هذا الساحر ويزيل عنه السحر بالطريقة التي ليس فيها ظلم ولا عدوان على أحد، بل بالطريقة التي يحالون فيها أهل العلم وأهل الشرع حتى ينظروا في أمرهم وحتى يحكموا بينهم وإن كان غير محكمة، يعني تحال إلى العالم الشرعي حتى ينظروا في الأمر أو يصلح بينهم وبينه بصلح يحصل به المقصود من استسماحه أو إعطائه مالا يرضيه أو فك السحر عنه إن كان السحر لا يزال أو ما أشبه ذلك. المقصود يرجع إلى أعيان الناس وكبار الناس والمسؤولين في البلد حتى يصلحوا بينهم وبينه ويحل مشكلته إن كان ما هو محكمة شرعية. طيب جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع ميم ميم عين يسأل فيها عن العقيقة، يقول إن له 2 الأول في 4 والآخر في 3 من عمره ولم يعق عنهما، هل له أن يفعل ذلك الآن أو يفعل بثمن أو يدفع بثمن العقيقة للمجاهدين الأفغان؟ السنة أن يعق عنهما ولو كان كبيرين، يذبح عن كل واحد 2، وهكذا الأنثى عنها ذبيحة واحدة مثل الضحية، إذعضان أو 2 مأس يذبح ويأكل منه ويتصدق، هكذا السنة. وإن جمع على ذلك أهله وقرباته وجيرانه فلا بأس، وإن وزعه على الأقارب والجيران والفقراء فلا بأس ولو كان كبيرين، ولا يصدق بالثمن، لا يذبح الذبيحة، يشتري الذبيحة ويذبح، هذه السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.